نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكنا قبل رمضان قد شرعنا في مناقشات قضية الأمية التربوية، وكنا قلنا من قبل أننا بين الوقت والآخر سوف نتوقف مع تفسير بعض ما تبقى من الجزء الأخير من القرآن، وهو الذي يبدأ بسورة الفصل. فإن شاء الله تعالى سوف نشرع أولا في تفسير سورة الفصل، ثم نعود إن شاء الله تعالى بعد ذلك لقضية الأمية يعني التربوية. سورة الفصل تسمى أيضا سورة الباتقات، سورة الباتقات، وهذه السورة سورة مكية بالإجماع، وآيها 45 آية. وهذه السورة سورة قاف هي أول الحزب المفصل على الصحيح، يعني القول الصحيح إن الحزب المسمى بالحزب المفصل يبدأ من هنا بسورة قاف. هناك قول آخر إن الحزب المفصل يبدأ بسورة الحجرات. أما ما يذهب إليه بعض العوام من أن أول حزب المفصل من سورة عما يتساءلون فلا أصل له، ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين بهذا القول فيما نعلم كما قال القاسمي رحمه الله تعالى. أما الدليل على كون سورة قاف أول حزب المفصل فهو ما رواه أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحذبون القرآن؟ فقالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. تحذيب القرآن بمعنى يعني تقسيم القرآن إلى أجزاء، بحيث يعني كان الصحابة يحذبون القرآن يعني يقسمونه على 7 أحزاب، كل القرآن يقسمونه 7 أحزاب، في كل يوم يقرؤون أو يختمون حزبا من هذه الأحزاب. التحذيب هذا هو التحذيب السلفي أو تحذيب الصحابة، تحذيب السلف للقرآن. وإن وجدت بعد ذلك أنواع أخرى من التحذيب أشهرها ما هو موجود الآن من تقسيم القرآن إلى 30 جزءا، ثم الجزء إلى حزبين، والحزب إلى 4 أرباع. هذا التحذيب حدث بعد القرون الأولى، وهو فيه شيء من النظر، لأن هذا التحذيب أحيانا يعني يتوقف عند جزء من السورة يكون المعنى لم يتم، كمثلا الربع الذي يبدأ بقوله تعالى: هيهات هيهات لما توعدون. تشك أن هيهات مرتبط في السياق بما قبله من حيث المعنى، فهذا التحذيب لا يبتني على أساس تحذيب الصحابة. تحذيب الصحابة كما نلاحظ يبدأ دائما برأس سورة، تحذيب الصحابة يبدأ دائما أول سورة، ما عرف ابدا تحذيب للصوره من وسط الايه يعني يقطع الصوره في وسطها مثلا او في اجزائها، وانما تحذيب الصحابه يبدا دائما من راس الصوره. وايضا من خصائص حزب المفصل هذا انه كان يغلب على قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس القراءه من حزب المفصل، وكان احيانا اذا قرا من حزب المفصل فما يقرا الصوره الا كامله، يعني حتى قرا مثلا في الاعراف في المغربي بسورة الأعراف كلها. فالأصل أن من قرأ بسورة يتمها إما على ركعتين وإما كل سورة في ركعة كاملة. ولذلك رغبة في التخفيف على المصلين كان يغلب على قراءته عليه الصلاة والسلام القراءة بسور المفصل، وهي ما بين قطار وأوساط وطوال، فكان يقرأ في الفجر مثلا بطوال المفصل وهكذا. يعني الأساس والذي يغلق في قراءة الإمام في الصلوات ينبغي أن يكون من حزب المفصل، وإذا قرأ من قارئه فالمستحب والأفضل أن يقرأ السورة بتمامها، كما جاء في بعض الأحاديث كان يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. إلا إذا عرض عارض

بمعنى ايه؟ عن يكلمه عن طريق توقف الملك الذي هو جبريل الملك الوحيد. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. هذه صوره من صور الايه؟ تكليم الله للرسل او من وراء حجاب او يلقي لرسولا فيوحي باذنه ما يشاء. فهذا تكليمه لجميع عباده هو صفه الرسل، وذاك قربه اليهم عند الاختلاط وعند الاقوال الباطنه في النفس والظاهر. نكتفي الآن بهذا القدر.